اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء من القرآن، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء، الزميل عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وهذه تحية الزملاء في استوديو البث، منفذ الفترة الزميل أحمد الروضان، ومذيعها الزميل عبد الله الحنيشل، ومن الزملاء في الإعلام الجديد بيحان السبيعي ونبيل الخليف. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن، الذي نقدمه لكم بالتعاون والشراكة مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. أرحب بضيف هذه الحلقة وضيف البرنامج فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن الموسى في حي الخزامة بالرياض. حياكم الله شيخ صالح. الله يحييكم سيد عبد الرحمن والمستمعين الكرام وجمعية مكنون وإذاعتنا المقرئة. اليوم بإذن الله تعالى نختم سورة الواقعة، معنا المنهج والآيات من الآية 88 إلى نهاية السورة. هذه هي الآيات التي نستمع إليها اليوم إن شاء الله، ونسعد بمشاركتكم على الرقم 011-405-2999-011-405-2999. زكاة أموالك بثلاثة أجور: دعم لتعليم كتاب الله، وأجر الزكاة، وصدقة جارية في الوقف، وحسب فتوى العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد الله المطلق بجواز دفع الزكاة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. ندعوك لدفع زكاة أموالك في وقف القرآن بمكة ليكن لك أجر دائم لا ينقطع. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. حياكم الله مستمعينا الكرام، وقبل البداية نستمع إلى تلاوة هذه الآيات بصوت ضيفنا، فتفضل شيخ صابر. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الواقعة سورة مدنية، عدد آياتها 96 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فأما إن كان من المقربين، أي فأما إن كان الميت من السابقين المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أي فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه، وله جنة النعيم في الآخرة. ثم يقول الله: وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فيقال له: سلامة لك وأمن لكونك من أصحاب اليمين. ثم يقول الله عز وجل: وأما إن كان من المكذبين الضالين، أي وأما إن كان الميت من المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى، فنزل من حميم، أي فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي بالحرارة، أي فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة، وتصلية جحيم، أي ونار يحرق بها ويقاسي عذابها الشديد. ثم يقول سبحانه: إن هذا لهو حق اليقين، أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه، فسبح باسم ربك العظيم، أي فسبح باسم ربك العظيم ونزهه عما يقول الظالمون والجاحدون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد وتقديم هذه المادة المفسرة للآيات التي نتلوها. وطبعا سؤال الحلقة للمستمعين هو من هذه الآيات، وبالتحديد في تفسير إحدى الكلمات الواردة في المنهج لهذه الحلقة. قبل البداية باستقبال الاتصالات، الكلمة لضيفنا الشيخ صابر، تفضل لما تود الإشارة إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى هذه الآيات المباركات من 88 إلى آخر السورة، في بعض التنبيهات التي يشيع الوقوع فيها. الموضوع الأول: فروح وريحان. فروح بفتح الراء وسكون الواو، خشية أن تلتبس بكلمة فروح من الروح، هي من الروح وليس من الروح. أصحاب، نلاحظ هنا أن الهمزة مرققة، حرف رقيق، وبعده الصاد المفخمة التي قد تطع عليه وتؤثر عليه، بل وتؤثر على الحرف الذي بعده. إذا لدينا همزة مرققة وحاء مرققة بينهما صاد مفخمة قد تؤثر عليهما، فقد يقول البعض: فأصحاب. أصحاب هنا فخمنا الهمزة وفخمنا الحاء، الصحيح فأصحاب ترقيق الهمزة وترقيق الحاء، وبينهما الصاد المستعلية المطبقة المفخمة. الضالين، هنا لو نلاحظ لمن أمامه المصحف فوق الألف بعد حرف الضاد علامة المد، وهو مد لازم أطول أنواع المدود في القرآن. الضالين، وهو الموجود معنا في سورة الفاتحة، ومثله الحاقة والطامة وكافة ومثلها، يراعى فيه المد اللازم 6 حركات أو مقدار المد الطبيعي 3 مرات، وأيضا ننتبه للام المشددة، لا نعلق اللسان فيها طويلا، نقول الضالين، هذا خطأ، زيادة اللام هذه أبدا، لام مشددة هكذا الضالين مباشرة. كذلك تصلية جحيم، لا نقول وتصلية، نفخم التاء يعني تأثر بالصاد، وتصلية جحيم ترقيق التاء قبل الصاد. تنبيه عام أو تنبيهان عامان، نهايات الآيات كلها تنتهي إما بحرف الميم أو النون وليس في هذين الحرفين قلقلة، يعني نقول مثلا من المقربين نعيم اليمين، لا هذا لا ينبغي، لأن الحروف هذه الحرفان هذان ليس من حروف القلقلة الخمسة قطب جد، نقول المقربين ونضع حرف اللسان في مخرجه حتى نحركه بعد ذلك بيسر وليس بنزعه، النزع السريع من مكانه هذا يحدث قلقلة. أيضا أواخر الآيات مد عرض للسكون بالياء في كل هذه الآيات، يراعى تحقيق الكسرة قبل حرف المد، فنقول مثلا من المقربين وليس المقربين نعيم اليمين، هذا لا تصبح مثل الحروف الممالة، بل ينبغي تحقيق وتمحيض الكسرة، كسرة محققة محضة، هكذا نعيم اليمين فنزل من حميم، هكذا إلى آخر هذه الآيات المباركة. وقد يكون هناك تنبيه آخر، فسبح باسم ربك العظيم وليس فسبح بي فسبح وليس فسبح، يعني تحقيق كسرة الباء في فسبح باسمي وليس فسبح باسمي، أظن واضح الفرق بين فسبي هكذا، واضح الفرق بين الكسرة المحضة والكسرة المحققة والكسرة الممالة. الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، آمين. نبدأ مع عبد الرحمن رأفت من مكة، السلام عليكم يا عبد الرحمن. وعليكم السلام، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم. وجنة النون مشددة يا عبد الرحمن، كل نون مشددة أو ميم مشددة فيها غنة، وجنة نعيم. وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، انتبه للحركات يا عبد الرحمن مرة ثانية، وأما إن كان من أصحابي، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أيضا مثلها من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. عبد الرحمن، عبد الرحمن أنت أمامك المصحف؟ لا. من أصحابي، من أصحاب اليمين، كسرة تحت الباء. فسلام لك من أصحاب اليمين. ممتاز. نعم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق كل يقين. لا هو حق اليقين، حق ال إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك، شكرا على اتصالك يا عبد الرحمن، رعاك الله. بقي بسام أيضا، تفضل يا بسام. ألو. نعم، السلام عليكم يا بسام. وعليكم السلام، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايش رايك يا بسام؟ ما شاء الله قراءتك ممتاز، صوتك جميل. ايش رايك يا بسام تسمعني في روح وريحان؟ من هذه فيها ثلاث غنن، فروح وريحان وجنة نعيم. يعني أنا ما قلت فروح وريحان وجنة، يعني لم نظهر التنوين، أدغمنا فروح وريحان مباشرة تدخل على الواو الذي بعد التنوين، بعد التنوين. نعم، فروح وريحان وجنة، تفضل. وأما إن كان من أصحاب اليمين، من أصحاب، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من وتصلية جحيم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بسام. شكرا لعبد الرحمن وبسام من مكة. الآن معنا فاطمة يحيى من جزان، تفضل يا فاطمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين. أعيد مرة ثانية فاطمة، مرة ثانية الآية الأولى هذه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين زي ما قلنا في الأولى، وأما فيها مد، وأما إن كان أحسن، وأما إن كان من أصحاب اليمين فروح وريحان وجنة نعيم. فسلام لك من أصحاب اليمين، إنها تعدينا هذه، ممتاز. فسلام لك. نعم، فسلام لك من أصحاب اليمين، وأمن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. أعيد مرة ثانية، إن هذا لهو هذا إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا يا شيخ أنا عن ظهر قلب كذا غيب. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. ما شاء الله. وكيف حفظت الصورة هذه؟ صورة الواقعة بس ولا حفظت صور غيرها؟ لا والله الحمد لله، معي أربعة أجزاء، أنا في الدار يعني دار التحفيظ. ما شاء الله تبارك الله، يعني علمونا غيب. يعني ما في قراءة ولا كتابة؟ والله الحمد لله نقرأ ونكتب، بس يقولون لا لازم غيب نحفظ كذا. ممتاز ممتاز، الله يحفظك فاطمة. الله يبارك فيك، شكرا لك يا فاطمة. معنا الآن علياء من حايل. ما شاء الله. نعم، السلام عليكم يا علياء. عليكم السلام، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. أعيد يعني، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بارك الله فيك يا علياء. شكرا يا بنيتي. الله يجزيك خير. ما شاء الله. شكرا لك يا علياء من حايل، في أمان الله. من الاتصال التالي؟ من معنا؟ عيسى. عيسى السلام عليكم يا عيسى. عيسى أنت على الهواء، إذا تسمعني تفضل. معنا عيسى. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيسى. نعم. من وين يا عيسى؟ من الرياض. حياك الله، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. طبعا يا عيسى، يعني لو وقفت عليها زي ما تفضلت زي ما قرأت، فنزل من حميم وتصلية جحيم، لكن لو وصلنا نعم فنزل من حميم وتصلية جحيم. سننطق التنوين، لكن لو وقفنا سنقف عليها بالسكون. تفضل. وأما إن كان من المكذبين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يحفظك يا عيسى. عيسى كم عمرك يا عيسى؟ 17 سنة. ما شاء الله. تحفظ شيء من القرآن؟ قدر القرآن، أجزاء، صور؟ والله الحمد لله حافظ حاليا جزئين. جزاك الله خير. في الحلقة ولا مع نفسك يا عيسى؟ لا والله كنت في الحركة وحاليا انقطعت من الحلقة. حاول لو فيه فرصة تستمر في الحلقة، ترى الاستمرار في الحلقة فيه بركة عظيمة وفيه استفادة دائمة وفيه تشجيع مع زملائك ومع إخوانك. الله يبارك فيك يا عيسى، قراءتك ممتازة إن شاء الله. الله يحفظك. الله يجزاك خير. أنا كان أول في الحلقة إني كفيف وأخوي مسافر حاليا. الله ينور قلبك، ينور قلبك ويبارك فيك. جزاك الله خير. جزاك الله. شكرا لك يا عيسى، مع السلامة. الآن عندنا سعود من القصيم، تفضل يا سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سعود، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. من أصحابي كسر الباء يا سعود. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعد، فسبح باسمي، وضع كسر الميم. آخر آية بس، آخر آية، فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. ممتاز يا سعود، بارك الله فيك يا سعود. كم عمرك يا سعود؟ 12. ما شاء الله. تحفظ في حلقة ولا ما تحفظ في حلقة؟ لا، ما في حلقة قريبة منكم ولا فيه؟ لا ما فيه. الله يبارك فيك. اسأل، لا يمكن يكون فيه، لما شاء الله الحلقات كثيرة جدا وقريبة من بعضها. الحلقة ممتازة يا سعود وفيها استفادة كبيرة، بارك الله فيك يا ولدي، ما شاء الله عليك. شكرا لسعود من القصيم. الآن أيضا من القصيم معنا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الله يحفظك يا نورة ويبارك فيك على أخراتك الطيبة، سأل الله يتقبل منك يا بنيتي ويجعلك ميزان حسناتك. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة يا نورة ما شاء الله. من معنا الآن؟ أم أحمد من جازان. السلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام الله وبركاته. تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أيامك؟ فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الله يحفظك يا أم أحمد ويبارك فيك. أم أحمد ما شاء الله أخراتك طيبة، متعلمة في دار ولا؟ لا، درعة على عبر الجوال. الله ينفع بك، يعني في الدار أيضا، يعني عندهم جوال يعلمون فيه؟ أيوة. ما شاء الله، الله يتقبل منك يا أم أحمد، ما شاء الله يبارك فيك، أخراتك طيبة ما شاء الله. شكرا، شكرا لك يا أم أحمد، مع السلامة. الاتصال التالي من؟ خديجة من جازان. السلام عليكم يا خديجة. خديجة السلام عليكم، معنا ولا راحت؟ خديجة. ها. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا خديجة، استعيذي بالله وقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أعيد يا خديجة. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. يعني كمان روح وريحان أيضا عليها تنوين. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. ممتازة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فنزل من حميم. فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله يبارك فيك يا خديجة، جزاك الله خير على تلاوتك الطيبة. سلمى. من؟ أختي سلمى. سلمى، يلا تفضلي يا سلمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أعد يا سلمى، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. المستقيم. المستقيقة. المستقيم. المستقيم. طيب. صراط الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم عمرك يا سلمى؟ 5. ما شاء الله. الله يحفظها يا رب. المدرسة، تروحين المدرسة؟ لا. تمهيدي ولا توك؟ ما شاء الله. روضة. ما شاء الله عليك، ممتازة ما شاء الله. بس باقي كلمة واحدة، وش رايك تقولينها مع الشيخ؟ ها يا سلمى؟ وشي؟ عمي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله. ولا قصدها كلمة المستقيم. يلا. ولا يصلح كذا تعيد عليهم الشيخ ولا؟ إيه ما في إشكال. طيب. معنا سلمى ولا راحت؟ راحت. إلى أي درجة في التعليم شيخ صابر تستمر ب يعني أنت كررت تعليمك 3 مرات لكن ما استجابت معك؟ لا ولو يعني طبعًا يمكن عشان على الهواء وكذا و. لكن بدون ممكن نستمر عشرة زي مثلا أمها الآن إذا كانت هي التي تقنعها أكيد سامع الخطأ هذا منها. إيه تستمر وممكن تستمر 5 مرات 6 مرات وبعدين تروح شوي ثم ترجع مرة ثانية. لو كان الخطأ يعني في الناحية العصبية لسه اللسان ما تعود على المكان هذا ما في إشكال، زي الأطفال الصغار اللي لسه ما عرفوا مخرج الحرف يطلع مثلا الراء من مخرج اللام يقول الرحمن الرحيم، هذه صعب جدا إلى أن يأتي موعد معين يعني سن معين يستطيع أنه. لكن لو يعني في كلمات ثانية يخرج القاف سليم عند الطفل لكن هذه لا لو إيه لو خرجت سليمة معناه أن المخرج شغال، يعني يجب أنه يكرر. أي بالضبط. طيب معنا الآن سماهر من جدة. سماهر السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يحفظك يا سماهر بارك فيك، جزاك الله خير على القراءة سلسة وسهلة وما شاء الله تبارك الله. هل تحفظين قدر كبير من القرآن يا سماهر؟ لا يعني صور متفرقة. لا والله خسارة، قراءتك طيبة إن شاء الله أن يحفظك وأن يتم عليك حفظه، اجتهدي. آمين آمين، جزاك الله خير. شكرا لسماهر. معنا الآن مها. مها من جازان، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله، استعيذي بالله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن هذا له الله يحفظك يا مها، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. كان الصوت انقطع في آخر شيء، لكن ما شاء الله قراءتها متميزة، ما شاء الله ما شاء الله مجودة. نعم راحت يعني راحت. طيب شكرا شكرا لمها. معنا الآن عبد الملك من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الملك، تفضل. حياك الله. الواقع صح؟ اي نعم تفضل. نعم. يا عبد الملك، فأما إن كان من المقربين. نعم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. تقرأ من حفظ المصحف يا عبد الملك؟ لا من المصحف. ممتاز. فروح وريحان، أيضا ريحان عليها تنوين مثل فروان. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله يبارك لك يا عبد الملك، ما شاء الله. القراءة المؤثرة هذه يا شيخ عبد الملك، ما شاء الله تبارك الله، قراءة فيها إحساس عالي وفيها تجويد ممتاز. عبد الملك كم عمرك الله يحفظك؟ 20 سنة. 20. حافظ القرآن، حافظ بعضه، مهتم به؟ لا لا حافظ بعض، ما أحفظ القرآن. لا يا شيخ عبد الملك، أنت ما شاء الله قراءتك ممتازة، ما شاء الله تبارك الله، اجتهد يعني مثلك لابد يحفظ القرآن، لابد. هذا من الشيخ بإذن الله. استعن بالله، استعن بالله. والله في أحد الإخوان من الشرقية من فترة من الإحساء شارك معنا مشاركة، وما شاء الله كان قراءته مثل قراءتك كده متميزة، وشجعناه، اتصل بي بعدها على تويتر وقال لي يا شيخ أبشرك أخذت بنصيحتك وختمت اليوم وإن شاء الله. الله نعم وأصبح قراءته متميزة. أنا توي ماسك الطريق يا شيخ، توي. استعن بالله، نسأل الله أن يبارك فيك وأن ييسر لك. اللهم آمين. آمين. موفق يا عبد الملك، شكرا لك. معنا الآن سارة من الرياض، تفضلي سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سارة؟ أنا نوال. نوال من هي سارة؟ أجل الفاتحة. يلا تفضلي استعيذي بالله وقرأي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد نوال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. ممتاز أنا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ما شاء الله. سارة الحين يلا جاء دور سارة. شكرا لك يا نوال، تفضلي يا سارة. ألو. نعم ألو. نعم سارة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. من أصحاب رقيق الحاء وليس من أصحابي، من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل. سارة عندك المصحف صح؟ ايه في علامة مد فوق الألف والضالين، في علامة مد صح؟ ايه يلا مدي مد مد طويل. من المكذبين الضالين تفضلي. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يرضى عليك يا سارة. شوف يا سارة أنت ما شاء الله مخارج الحروف عندك ممتازة جدا، الحركات عندك رائعة، يعني ما عندك لحن جلي ولا عندك أخطاء كبيرة، بس بعض أحكام التجويد يا سارة ما في فرصة تكون عندك قريبة منكم دار تشتركون فيها أو مدرسة تحفيظ؟ لا. الله يحفظك، أجل تابعي والبرنامج واستفيدي من التنبيهات، ولو فيه أحد قريب منكم وتسوون مجموعة كده في البيت واحدة تكون متميزة في التجويد تستفيدون منه، لأن التجويد مهم جدا لقراءة القرآن. أنت قراءتك ممتازة ممتازة يا سارة، الله يحفظك، بارك الله. شكرا لك يا سارة. سارة ونوال ها نعم أنت نوال خلصنا خلصنا يا نوال خلاص. قرأت نوال الصغيرة ثم سارة. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، تفضل استعد بالله. الله يحييك، حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا يا عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيك. شهر رمضان صحة وسلامة. آمين وإياكم المسلمين جميعا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يرفع قدرك يا شيخ عبد الله على قراءتك الجميلة الهادئة المعبرة، نسأل الله يتقبل منك وبارك فيك. شكرا يا عبد الله، شكرا. الآن معنا عبد الرحمن من جازان، تفضل يا عبد الرحمن. وادي الدواسر عفوا، تفضل يا عبد الرحمن. اليوم ما شاء الله كثير اللي معنا من جازان. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل استعد بالله. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يحفظك يا عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن أنت من أي بلاد يا عبد الرحمن؟ من أثيوبيا. ما شاء الله تبارك الله، تحفظ شيء من القرآن؟ إن شاء الله. يا شاء الله، جزاك الله خير، واضح ما شاء الله يعني قراءتك متميز، الله يحفظك يا عبد الرحمن. شكرا. شكرا لك. عبد الرحمن في أمان الله. المتصل الأخير ولا خلصنا؟ زين، إذن شكرا لكل الذين شاركوا معنا. الآن بقي أن نستمع إلى سؤال هذه الحلقة للمستمعين، ثم نعود لنتعرف على الفائزين في حلقات الأسبوع الماضي. نستمع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ما المقصود بقوله تعالى وتصلية جحيم؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ما المقصود بقوله تعالى وتصلية جحيم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. هذا هو السؤال لحلقتنا. أما الفائز في الحلقة قبل الماضية في مسابقة المستمعين لم نعلن عن الاسم، الفائز في الحلقة ما قبل الماضية هي أشواق بنت سعد الحربي من جدة. أشواق بنت سعد الحربي من جدة هي الفائزة في حلقة ما قبل الماضية. أما الفائز أو الفائزة في الحلقة الماضية فهي هاجر بنت محمد الجعيد. هاجر محمد الجعيد هي الفائزة في مسابقة المستمعين الحلقة الماضية. إن شاء الله الإخوة في الجمعية يتواصلون معكم من أجل تنسيق تسليمكم الجوائز مشيئة الله تعالى. والآن عند الشيخ صابر لنتعرف على الفائزة والفائزة في هذه الحلقة في مسابقة المتصلين. اليوم والله كلهم يستحقون التكريم، لكن على حسب المعايير التي اتفقنا عليها في البرنامج أعتقد خديجة من جازان هي الفائزة اليوم. خديجة من جازان. خديجة من جازان، إذن شاركت معها سلمة هي صح؟ نعم شاركت مع سلمة. إذن مبروك لخديجة من جازان الفوز بجائزة مسابقة المتصلين، والجائزة هي جهاز القلم الناطق الذي يساعد على التعلم والتلاوة بالشكل الصحيح. إن شاء الله يتم التواصل معك خديجة من أجل تنسيق تسليمك الجائزة بمشيئة الله تعالى. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نسعد أيها الكرام بأن يكون معنا الآن في مداخلة هاتفية الأستاذ سلطان بن ناصر العبد الجبار مدير إدارة الاستثمار ومدير العلاقات والموارد المالية المكلف في جمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا أهلا الله. أهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ سلطان. حياك الله أبو فيصل. خير جزاك بخير، كيف الحال؟ أهلا شيخ صابر. الله يحفظك ويبارك فيك. نعم هلا والله، شلونك؟ الله يحفظك. الشيخ سلطان، الأسبوع الماضي أقيم حفل جمعية مكنون، كان معنا الأسبوع الماضي الشيخ عبد الرحمن الهذلول متحدثا بإسهاب عن هذه الفعالية وهذا الحفل الختامي الذي دائما ما نشهده برعاية وحضور أمير منطقة الرياض. يعني أريد أن أتحدث معك عما بعد هذا الحفل، يعني هل الحفل الختامي يعني نهاية أنشطة الجمعية لهذا العام، وبالتالي ماذا بعد الحفل؟ ما هي الخطط التي لدى الجمعية؟ حياكم الله، أولا أرحب بكم وأرحب بجميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة. حقيقة حفلنا ليس هو النهاية بلا شك، هو حفلنا هو تتويج لمسيرة عام، وهو يكرم فيه أبرز الطلاب الذين فازوا في مسابقات على مستوى المملكة وعلى مستوى أيضا العالم. كذلك أيضا يكرم فيه كل الداعمين الذين دعموا بأموالهم وأفكارهم لهذه الجمعية المباركة. هذا الحفل يعني كما قلت هو برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية مكنون، وكان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. لا أخفى عليكم أن هذه الجمعية المباركة هي إحدى جمعيات المملكة العربية السعودية للقرآن الكريم. نشاطنا يستمر طوال السنة، نحن الآن مقبلون على شهر رمضان، لدينا الدورات المكثفة لتعليم القرآن الكريم، وبعد أيضا هناك في الإجازة البرامج الصيفية، فالعمل والله الحمد والمنه مستمر طوال العام. اللهم لك الحمد والمنه. نعم، لكن ما هي خطة الجمعية الآن للقادم الأيام، الخطة المستقبلية؟ عندنا طال عمرك يعني الجمعية وصلت تقدم كبير وملموس في كثير من الجوانب، وهذا بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ورعاية كريمة من إمارة منطقة الرياض. الجمعية لا تقف عند نقطة محددة، الجمعية تأخذ بكل سبل التقدم والتطور في العمل الخيري. أيضا تمثل رؤية 2030 في تنظيم اللوائح والأنظمة والاستخدام الإدارة التقنية. لدينا الآن شغالين على برنامج شامل لتقنية كل أعمال الجمعية من ألفها إلى يائها، على مستوى الحلقة، على مستوى المدرسة، على مستوى المركز، على مستوى الإدارة العامة. أيضا الجمعية لها ولله الحمد منا استراتيجية مستمرة في موضوع الأوقاف والاستدامة المالية، وكان لنا سبق حقيقة على مستوى المملكة في تمويل الأوقاف عن طريق المصارف البنكية. فكما تعلمون أوقافنا الأخيرة مع مصرف الإنة، اللهم لك الحمد منا أشرها، والتي الآن يمكن الإخوة يرون مشاهدة صور وقفنا في مكة المكرمة في حي العزية بجوار المشاعر المقدسة وفرد فندقي في 5 نجوم داخل نطاق الحرم. فالعمل المستمر على مستوى التعليم، أيضا كما قلت لك اختبارات الخاتمين مستمرة، أيضا عندنا أكاديمية تاج التعليم عن بعد على مستوى العالم، أيضا فيها أكثر من 1700 طالب وطالبة يتخرج فيها سنوية تقريبا في حدود 20 طالب، اللهم لك الحمد لله. شيخ سلطان، يعني الجمعيات الخيرية بشكل عام في المملكة لا تعمل بشكل منعزل أو منفك عن وزارة الشؤون الإسلامية، وإنما هي المظلة الأساسية التي تتبع لها الجمعيات، فما يعني ما هي آلية التعاون والتعامل بينكم وبين الوزارة؟ اللهم لك الحمد منا حقيقة وزارتنا ممثلة بوزيرنا الشيخ صالح آل الشيخ جزاه الله خير، حقيقة الدعم الكبير نجده من هذه الوزارة. أيضا طبعا الوزارة من اهتمامها بهذه الجمعيات المباركة، هناك إدارة خاصة وهي الإدارة العامة لجمعيات تحت القرآن الكريم، وأيضا هناك المجلس الأعلى لجمعيات تحت القرآن الكريم برئاسة معالي الوزير حفظه الله ورعاه، إدارة الجمعيات برئاسة الشيخ عبد الله بن صالح آل الشيخ. أيضا كل هؤلاء يقدمون لنا الدعم الكبير والمتابعة، آخرها حقيقة المبادرة الرائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهي اتفاق الإخوة في إدارة الجمعيات مع إحدى الشركات المتخصصة في رسائل الجوال وتقديم خدمة الدعم لجمعيات المملكة كلها عن طريق رسالة جوال. كانت إحدى هذه الجمعيات هي جمعيتنا جمعية مكنون، الآن يستطيع أي متبرع وبكل سهولة ويسر أن يرسل على الرقم المخصص للرسائل الجوال وهو رقم 50 51، يرسل الرقم 1001، فبذلك هو يدعم جمعية مكنون جمعية تحت القرآن الكريم بالرياض ب 12 ريال شهريا. 50 51 يرسل له 1001 فيدعم بشكل شهري 12 ريال، وهذا ليس على مستوى فقط الرياض، كل جمعيات المملكة مشتركة في هذا الرقم، وهي خدمة رائعة حقيقة. وأكرر شكري كبير وشكر كل منسوبي جمعية تحت القرآن الكريم بالرياض على رأسهم الشيخ سعد ألف ريان رئيس الجمعية، والشيخ عبد الرحمن الهذون نائب رئيس الجمعية، والمدير التنفيذي الشيخ إبراهيم الهدق على هذه الجهود وهذه الإمكانيات التي ما فاتوا أن يعني يسهلون لنا كثيرا من الأمور، كتب الله أجرهم وجزاهم الله كل خير. وحقيقة هذا الدعم الذي نجد من الوزارة هو نتيجة الدعم الذي كنا نلقاه وما زلنا نلقاه حقيقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين. فالملك سلمان حفظه الله ورعاه هو أول رئيس فخري لهذه الجمعية، واستمر أكثر من 40 سنة ولله الحمد منه، وكان من أكبر الداعمين وأكبرهم حقيقة على مدى السنوات 40 سنة منذ أن نشأت الجمعية. فكان الملك سلمان حفظه الله ورعاه هو نصيرنا بعد الله عز وجل، نلجأ إليه في كثير من المهمات، كتب الله أجرهم جميعا. أيضا لا أنسى ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أيضا الأمير محمد كان هو أحد أعضاء مجلس إدارتنا الجمعية، كان له جهود كبيرة حقيقة في دعم جمعية مكنون. وهذا المجتمع الرائع حقيقة الذي نجد منه الدعم الكبير في كل المستويات، ما نذهب إلى إدارة حكومية ولا نذهب إلى مكان أولياء أمور طلابنا، اللهم لك الحمد، معلمينا مشرفينا، فهي كوكبة حقيقة من هذا المجتمع الطيب، اللهم لك الحمد لله.